او لفظ معنوي فقط الا التحريف فقط. تكذيب القران تكذيب بها كذلك، التكذيب بها الحاد بلا لا شك، التكذيب بها الحاد. كمن قال لا تقولوا قل للمعوذات، ها قالوا هذا الامر لا يعدو النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص له، اما لنا لا. لا تقول قل اعوذ برب الفلق، بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ برب الفلق، لا، لان القول له ليس لنا. ها هذا فحل من فحول العلم. يلا هذا الحاد ولا الحاد؟ الحاد في ايات الله. الحاد في اسماء الله وصفاته، في اسمائه وصفاته. كان يسمى الله سبحانه وتعالى بما يسمى به نفسه، او يحرفون من الصفه عن المعنى المراد بها، او يزيدون. كيف؟ اصبر الثاني هذا يعني يغيرون المعنى الصفه، مثلا يقول ينظر الله، يقول يقولون تنزل رحمه الله سبحانه وتعالى، هذا تغيير المعنى. نعم. او ان يضيف يقول استوى الله، يقول استولى الله سبحانه. نعم، هذا من التحريف والالحاد لا شك. طيب نوع اخر. لما في سؤال، ايراد السؤال على السؤال كايراد الطعام على الطعام. خلينا نكمل المناقشه، المناقشه طويله جدا. الالحاد في ايات الله الشرعيه، اما بالتكذيب بها او بتحريفها عن مواضعها تحريفا لفظيا او معنويا، كل هذا من الالحاد فيها. والله توعد من فعل ذلك، ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار. قال اهل العلم هذا يدل على ان من الحد في ايات الله يلقى في النار، خير ام من ياتي امنا يوم القيامه. الالحاد في الكتب، الحمد لله. التحريف الكتب والرسل يكون بتكذيبهم والصد عن دعوات الكتب يكون بإنكارها وتكذيب بها، تحريفها وتحريفها. فتحريف اليهود والنصارى لكتبهم الحاد ولا مو الحاد؟ الحاد. الالحاد في الرسل يكون بالصد عن سبيل دعوتهم وبتكذيبهم كذلك، بتكذيبهم وإيذائهم وقتلهم. كل هذا وقتلهم، كل هذا من الإلحاد. أحسنت. قال وجعلهم محجوبين عن رؤيته، جعلهم، الضمير يعود على الكفار والملحدين. جعلهم محجوبين، ما معنى محجوبين؟ ما معنى محجوبين؟ يعني ممنوعين عن رؤيته. ما هو الدليل على هذا؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن هي عقوبة أم لا؟ عقوبة. والنظر إلى وجه الله الكريم، تمام. إذن أفادنا أن الكفار لا يرون الله يوم القيامة، إيش تقولون؟ لا يرونه، بل هم محجوبون عن ذلك. طيب هل فيها إثبات الرؤية؟ إذا انتفت عن الكفرة والملاحدة هل تثبت للمؤمنين؟ هل تثبت للمؤمنين؟ جهاد. بسم الله والصلاة والسلام على رسوله. تثبت للمؤمنين باعتبار أن هذا دليل مخالفة كما قال الإمام الشافعي، بمفهوم المخالفة كما قال ذلك الإمام الشافعي. وهذا نجعله كاستدلال أخير، نقدم النص الصريح على الاستنباط. واضح؟ دائما نقدم ما صرحت به الأدلة ثم نأتي بالأدلة التي فيها إشارة أو تلميح أو ما أشبه ذلك من أنواع الاستدلالات. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، وفي لفظ لا تضارون، لا تضامون يعني ايش؟ لا يلحقكم ضيم، ولا تضارون لا تلحقكم مضره،